لأن الاستراتيجي كان يحط لأبيه، لأبيه يقولون كان يجرم عالم، كان يحق له أن يقول الأمر يدل على الصراخ أو موضوع علما على سبيل الصراخ الأمر، فما يدل علينا على خصوص الفضلية مع أن الدين هكذا ما نعمل. هذا دليل علينا وجوه أنه كان قرين أصل على أن المقصود هو الفضلية، قرين أصلها بشكل أمير أصل كمية قرين. وإذ قال ربك لملائكته إلى آخره، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا أي بيت شيء تعملوا شنو يعني وراء هذا شيء هذا لما أنا أسويه شيء شنو فقعوا ها شو ما نتعاقب هذا مطلوب يعني وراء هذا لا خير هذا قد فقعوا هذا دليل على أن وقوع السجود يريد الله عز وجل وراءه مباشرة وراء تسويه فإذا سويته يعني قرين وإلفاء قرين على أن المقصود هو التعاقب والفوري احنا كلامنا إذا ما قلت قرين الأمر الثاني المسجود من ذلك مباشرة لا أبدا فأعمل بالعدل هذا من باب الموضوع يطلب الطبيعة لعله والطبيعة تتحقق أن هذه الفورية وإنما فهم سارحوا من باب الموضوع يطلب الطبيعة فسارحوا من باب إلى إيجاد الطبيعة من باب أن ذلك وليس إلى وليس وعلى معنى أنه فهموا من سجودهم بالعدل مو معنى أنه فهموا الفورية إذا موضوع طلب الطبيعة للجاء هذا ما يجوز أفسر الأمر الثاني إنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود لآدم عليه السلام لقوله سبحانه ما منعك ألا تسجد ولو لم يكن الأمر من فوق لم يتوجه عليه ولكان لإبليس أن يقول إنك لم تأمرني بالجدار الجدار شنو؟ وسوف تعرف بعدين في المستقبل الآجل والجواب أن الذم بيعتبر قرين عن ثورية يعتبر قرين الأمر طيب وقت معين شنو الوقت معين بعد التسوية وهذا ما جاء بعد التسوية ولم يأتي ولم يأتي ولم يأتي يعني فأتي ذلك الوقت المعين شنو الدليل على أنه كان الأمر مؤقت بوقت معين والدليل على التقييد يعني الوقت المعين قوله تعالى فإذا ثوريته إلى والحمد لله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بس قلنا بأن القائل بكون الأمر بالفور استدل بوجوه ستة ذكرنا وجهين فيما سبق الآن يقع الكلام في الوجه الثالث التفتوا له جيدا الوجه الثالث النقاط لو لم يكن الأمر للفور يعني كان للتراكم فلازم حينما يأمرنا المولى بشيء يحدد إلى وقت معين لما يقول لي أكنس أكنس عن غرفته إذا هذا الأمر مو فوري لازم يحدد يعني يحدد في وقت معين يعني شو يحدد في وقت معين يعني يقول لي هالشيء أكنس ترى شوف إلى الظهر مثل الساعة الصبح يقول لي إلى الظهر يكون مخلص أو إلى الليل يكون مخلص أو إلى باشر أو إلى عقب باشر أو إلى ثمن يكون يحدد لي ليش يكون يحدد لي مدة ليش يكون يحدد لي مدة يعني إذا ما حدد لي مدة إذا ما حدد لي مدة معينة فمعنى أكنس يعني أكنس إيش وقت كل حكم في مسجد إلى آخر أزمنة آخر زمان مسجد فيه اجهد معنى ذكر عمنا عمنا طيب ليجوز ليجوز وباطنها ليجوز لأن آخر زمان الذي يمرني به كنس شو كتنه الناس الناس شو كتنه شو كتنه الناس ومعنى ذلك قاعد ينيس كأننا نرجي في الأدرون إلا يجب أن يجب أن يجب وهذا تكليف المحام لأن معنى قبل ما تموت ما يجب أن تتخيل عن ما بعد الموت يكون جيبة شوكت قبل الموت أنا ما أدري الموت شوكت حتى حين أنا نجيبة يكون لا أخر عن من عن الموت يعني هذا الغاية يكون في الغاية معينة غاية التكليف دائما لا بد فيها سبب غاية معينة انت لما تجعل من غاية الى الموت تقول لي الى الى اخر الزمن الثاني يعني الى الموت ما معلوم شو فتكليف بان اثبت الى حين الموت تكليفكم بالمحال لانه مع ما اثبت الى حين الموت يعني عما بعد الموت ما يجوز التاخير انا ما يجوز التاخير عما بعد الموت فتكليف عندنا نبذ التكليف بالمحال فإذا لابد أن يحدث إذا الأمر دون الفور بل كان للتراقي لازم أن يحدد المولى التكليف إلى مدة أو بمدة معينة إذ لو ما حدد إلى مدة معينة يكمل شيخه يلزم التكليف المحام ليس التكليف المحام لأنه إذا ما حدد إلى مدة معينة معناه إلى آخر لازم التكليف كامل يجب عليك الإسلام بهذا الشيء وآخر أدنى بالكام والموت يعني معناه عما بعد الموت يجوز التأخير فأنا ما أدري الموت شو فيه حتى لا يجوز التأخير عنه فتكليفي بالكنس الذي يعبر من الإسلام فيه قبل الموت ولا يجوز ماذا تأخير عما بعد الموت هذا كيف يجوز معاه سيكون إذا المولى إذا لم يكن بعد سر بعد سر حتى أرضه إذا لم يكن الأمر للفور بل كان للتراخي فيكون المولى يحدد التكليف لمدة معينة وإلا علم التكليف بالمقام أنت قل لي وخلي يحدد إلى مدة معينة أقول لك الأدلة قل لي أن التكليف ما لي دلالة على المدة معينة التكليف يصلي يصوم يحوز يزكي كل التكاليف أنا أخذها إذا ردنا نقول هي للتراخي مثل ما نقول للفور يعني صلي عنه السجد الصلاة صلي عنه السجد فهمان فلما إذا كان للتراخي ما بيدنا لهذا الأمر على أنه على الوقت المعين ما بيدنا على الوقت المعين إذن ما يمكن أن نقول للتراخي الخلاصة هكذا أنه لو لم يكن الأمر إذا كان الأمر للفور فمعنى أدوش عن بشر إذا رجع للفور للتراخي إنه يكون يحدد إلى مدة معينة وبما أن التحديد إلى مدة معينة ما أخذ الدليل ما أخذ الدليل أدوش ما بي تحديد إلى مدة معينة فلازم أن يكون الأمر مو للتراخي بل لو كان للتراخي يكون يحدد بالمدة المعينة والمدة المعينة ما أخذ هاي تقول هاي المدة والمدة المعينة مفقودة ما مدولة بالدليل ما تر على تحديد المدة المعينة فبعد الأمر ليس للتراخي ليس للتراخي أما عندنا عن هذا السؤال ليش إذا كان مو للفور بل كان للتراخي يلزم المولى أن يحدد التكليف إلى مدة هذا يجي فيها ملازم يجي فيها يرد على أنه إذ لو لم يحدده إلى مدة معينة معنى الجزء تأخير إلى الوقت إلى آخر أزمنة الإنسان وآخر أزمنة الإنسان الموت وعلى ما عرفه فإذا يلزم التكليف المحال الأمر الثالث إنه لو شرع التأخير لو كان التأخير يعني التراخي تأخير عن التراخي لو شرع شرع كان مشروعا جائزا لوجب أن يكون الى وقت معين. ليش لو وجده؟ ليش؟ انت ملاك مبين فيها ادفع الفعل. لكن هل اكون مبتني وقت معين او ما اكون؟ والله مباح منتفل لكن يابن في وقت معين. كون الى وقت معين هذا منتفل في الدليل ما موجود دلالة علينا على الوقت المعين. فاذا ما اكون معنى التأثير ما نشكر. اما الملازم ملازم بين البين لو كان التأثير مشروع لكان الى وقت معين ملازم بين الامرين. فلأنه لولاه لولا وقت معين إذا ما حدد وقت معين لكان يعني التأخير إلى شوق جائز لكان يعني التأخير جائز إلى شوق إلى آخر أزمنة الإنسان اتفق بلا إشكال بلا أخلاف عدل إلى ما حدد وقت معين وصوله بعد يجوز تأخير علم إلى آخر زمن الإنسان. وهذا باطل ولا يستقيم يعني هذا شيء باطل يعني التحديد الى اخر ازمنه الامكان جعل الغايه اخر ازمنه الامكان هذا لا يستقيم. لا يستقيم يعني شنو باطل يعني ليش؟ لانه غير معلوم يعني اخر ازمنه الامكان ما معلوم اخر ازمنه الامكان موت الموت ما ادري شو فيه فاذا ما ادري شو فيه اذا ما ادري شو فيه راح تصير تقريبا تنزل المحاط توجه له هي عندنا من الآخر عزمة من الشرف يستلزم التكليف بالمحام. ليش يستلزم التكليف بالمحام؟ لأن معناه إذا جيد إلى حين الموت يعني أما رأي الموت يجب التأخير المرض يستلزم الموت يستلزم التكليف يجب على المكلف من يبين ليش يبين التكليف بالمحام. يقول إذ يجب على المكلف حين عزيز حين عزيز معسلم حينما حدد التكليف بآخر أزمنة الإمكان يجب على المكلف ماذا؟ أن لا يؤخر الفعل عن من؟ عن وقته وقت آخر أزمنة الإمكان يعني عن آخر أزمنة الإمكان لا أخر عن وقت آخر ما لك أن أخر آخر فهذا التكليف بجد المحاولة مع أنه لا يعلم ذلك الوقت حتى ما أخر عنه ذات الوقت ومرض ما ندري شو حتى ما أخر عنه الأمان مع أنه لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف بالمنع من التأخير عنه وهو الموت. فالملازم عرفناه الآن بس تعال بيننا لازم منتفي لازم شيء منتفي هذا لازم يعني التعليم الوقت واضح الدليل ما من دلال علينا أنه أن انتفاع اللازم يعني انتفاع تعيين الوقت او الوقت ما معين فلانه ليس في الامر اشعار من الاطلس هذا ما في اشعار بتعيين الوقت وما في دليل خارجي على تعيين الوقت لا من نفس الدليل حكم ها ولا من دليل خارجي على تعيين موجود. هذا هو الدليل الثالث ويجيب عنه قد تسره بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي والجواب الثاني حلي. أما النقضي فنقول شنو رأيك لو المملة صرح بجواب التأخير هذا جزء المجلس يعني لو كان يقول أو بنفس ويجوز دفتر الأخير إيه يجوز دفتر الأخير دارين اتطلعني إذا قال لي يجوز لك أن تأخذ مو لازم تكنس على الفور لأنه لا يجوز أن يتفيح شحشاي ولا يقول لي ربنوص ويجوز لك أن تأخذ يجوز لك يجوز لك أشكال مع أنه إذا دليلك كان صحيح ها إذا دليلك كان صحيح إيه لازمه أنه يجوز المولى أن يصرح ليش أن يجوز دليلك والمولى ينزل يجوز التأخير التأخير اللي شوفت لابد إذا أخر أزمان من الجهة أخر أزمان من الجهة المولى مجهود فإنه التأخير المولى فلا دليل الصحيح لا دول ليس ما يجوز المولى أن يصرح ما يجوز أن يصرح فإنه دليل أن يصرح هذا جواب نقضي هذا جواب نقضي يعني لو لم يجوز لو فرض أنه هذا الدليل كان صحيح لازمه أن لا يجوز أن يصرح المولى بجواز التأخير، لأن نفس الدليل حيث قال على المولى من يصرح بجواز التأخير المقصود تأخير إذا التأخير الأغلى مثل كان وهو مشهور مع أنه لا يشتري جزء التصريح بذلك يعني بينه بجواز التأخير هذا يجوز على المولى. هذا الجواب يا أخي الخليفة، والجواب من وجهين. الوجه الأول النقض بما لو صرح بجواز التأخير، صرح المولى بإبلام زاعمي إمكانه لا يشتكي أنه ممكن ممكن أن يصرح المولى بجواز التأخير. الوجه الثاني هذا الوجه الثاني هذا الحل هذا الحل أنشده نقول إنما يلزم التكليف بالمحال إذا الوقت كان غير معين يلزم التكليف بالمحال شو وقت إذا كان التأخير واجب يعني إذا المولى أقل واجب عليك تأخر إلى آخر عثمة الإمكان سيد التأخير تأخير يعني لما نقول واجب عليك أن تأخر إلى آخر عثمة الإمكان عبر المولى كان معنى إذا ما أدري فإذا أقل واجب أن تأخر عبر المولى إذا تأخرونها أما إذا ما أقل واجب قال يجوز يعني يجوز تجيبه الحجر وجود بك تأخر إلى آخر أزمان الإنسان محمود الله نحن نقول للمولى مولاي وأنا ما أدري أنه في شوكة فأنت لما جئت إلى آخر أزمان الإنسان يعني ماذا يجب أن تتأخر إلى آخر أزمان وأنا ما أدري فشو يقولني إذا واحد صفت أكل يجاوب الأسر يقول لك طوافي أنه تبري الموت شوكة فبوك دي تجيبه هو ما دي لك واجب حيث تتأخر لأنك يجوز بهو شوكة مجيبه وإنت المشكلة بعاد مثل يقول شو بتأمر مني ولا تفعل هل تكون بالعالجين إذن ما يقدر محذور لو كل الإنسان التأخير مشروع لكن إلى آخر عزة الإنسان ما يقدر محذور إذن المفروض أنه التأخير غير لازم مواجب فقط أنه آخر عزة الإنسان ما عزة محذور ما يقدر عزة الأجيباء الأنسان وكنت ليه مشكلة. الوجه الثاني هو الرد الثاني انه انما يلزم تكليف التكليف بمحال شكت تكليف بمحال شكت هاي الباء واضح الباء واضح تكليف بالمحال شو تلزم لو كان التاخير متعينا متعين عشان واجب لازم يجب حينئذ اذا كان التاخير واجب يجب المولى ان يعين وقت معين لا يقول لي أحد هذا الإنسان لأنه ما قد يدخل النهج التعريف الوقت الذي يؤخر إذا كان التأخير واجب صحيح يلزم أن يعين لي الوقت ذاك الذي ما يجب التأخير عنه لأنه هو ما عين لك الوقت معناه إلى أحد هذا الإنسان هو في النهج التعريف الوقت. وأما إذا كان ذلك يعني التأخير مو واجب وإنما إيش كان جائز فالأخير ما أقول لا صنيع رسول الله فلا يلزم تكليف المحال لتمكنه من الامتثال في المبادرة بالعدل يروح ويجيب العمل فلا يلزم تكليف المحال بعد ما راح يجيب العدل اي محدود بعد ما يلزم انت تقدر يا تكليف المحال روح يجيب العدل ما راح يلزم عليه تكليف المحال فلن تكليف المثال الماجع لازم من الحياة الثلاثة يعني مثال عليهم هذا المثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال الأمر الرابع يلغو الدليل الرابع على أن الأمر للدور في الآية الكريمة آيتان كريمتان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والآية الأخرى تقول واستبقوا شوف كم هذا تقييم الكلام يشوف التفكير المصري يقول الآية لما قالت وسارعوا إلى مغفرة المغفرة معناها شنو مغفرة معناها شنو مغفرة يعني أمر يعني هي فعل من أفعال من المغفرة راح تصير إذا من أفعال كذا من أفعال الله ما هي معنى الآية تقول وسارعوا إلى المغفرة في المغفرة لا مغفرة فعل الله هو الله يغفر يغفر الذنب يعني سارع إلى إنهاء الذنب هو الذنب هو الله هو هو الله يغفر فشلون يقول وسارعوا إلى إلى هذا المقصود شنو؟ معنى آخر هذا المقصود وسارعوا إلى مغفرة يعني إلى ذنب المغفرة يعني إلى ذنب مقصود محمد شنو مطلوب المعمود ذا؟ الإسلام بالواجبات وترك المحرمات يتفقوا رجلهم إلى هذه النصة حتى الإسلام وراء انطلق هو منا البعض فسارعوا إلى مغفرة المغفرة من مقصود عنده نفس المغفرة فإن نفس المغفرة فعل من أفعال الله عز وجل ولا يمكن المسارعة نحو فعل الله عز وجل بل لا بد من المقصود يسارعه الى مغفرة يعني الى اثبات الى سبب المغفرة والسبب اللي بيها الله يشكر ابنه بواسطته ان يقول صلاه الجيل صومه الجيل الله ما عاد يكون مستغرق اذا اعطى ذنوب حد السابقه هي السبب السيئه فاذا انت صار شيء المغفرة خلي سبب المغفرة شيء سبب المغفرة خلي ماذا اثنان الواجبات وترك المحرمات ترك المحرمات كلنا نشغل فيه اثنان الواجبات بس شو تسوي الآية وسارعوا إلى اثنان الواجبات يعني الواجبات تكون الجمل الحاجة يعني معناه أنه ماذا مطلوب على سبيل الفور سارع يعني جمل الحاجة يعني معناه أنه في الأوامر تبقى الفورية موضوع الفورية حتى تقول جمل الحاجة بس هذا الاستدلال شو بتستدلي؟ شو مش ممكن تقولها فسر من مغفرة غيما؟ بسببها بسببها مو فسرناها بنفس المغفرة بتعلمها ولا ما يكون بالسبب طبعا شو نقول؟ نقول بما ان ارادة نفس المغفرة غير ممكن لانها فعل من افعال الله ولا معنى ان المصارعة عليه فالامر نفس السبب ده فهو يجب ان نواجبه يعني تعرف ان احنا كان مواجبات يعني معناه نقوم على سبيل الفور تعرف على سبيل الفور مطلوبة وهكذا الآية الثانية نفس الكلام فيها عينان واستبقوا الخيرات يعني المقصود لابد واستبقوا انها سبب الخير مو نفس السبب سبب الخير ياهو وسبب الواجبات يعني معناها كان واجبات يقوم تستبق الناس يعني معناها على انه ماذا اذا واجبات اللي على سبيل الفور الامر الرابع قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم فان المراد بالمغفرة سببها سبب المغفرة شو سبب المغفرة وهو فعل المأمور به ارسل الفوسي وهو فعل المأمور به فإن المراد بالمغفرة سببها لا حتى بينك لكن المفروض نخليه تصير لا حتى يتسبق لا لا حقيقة المغفرة مو حقيقة المغفرة لأنها يعني حقيقة المغفرة في علم الله سبحانه، فيستحيل مسارعة العبد إليها. ثم مثل المغفرة، يعني شو مثل المغفرة كنا؟ يعني المأمور به، وحينئذ يعني مثل ماذا نحشر؟ يعني حينما قول المراد وحين قول المراد من المغفرة غير المغفرة، حيث احنا المأمور به، فيجب المسارعة إلى فعل المأمور غير المطلوب. هاي آية، والآية الثانية وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، نسيت فإن فعل المأمور به من الخيرات. أنا قلت أثناء الشرح، أثناء الشرح قلت قلت المراد من الخيرات يعني سلب الخير، لا ما أقول هذا إشرح أبطل خيرات ولا نسعى من المغرور بالخير، هو قال ما أقول هذا قد السلب وسلب الخيرات يعني سلبه يطابقوا من الخير، ما نسعى من المغرور خير ولا نسعى من صلاتهم عن زكاة خير. فيقول بعد شيء واستبقوا إلى الصلاة إلى الصوم، يعني مغرور المسابقة، وهذا معنى أنه ماذا كل واجب وقوري أعطوك حاجة لنا تقدر إنسير. وقوله تعالى فإن فعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه، مش وقت الاستباق يطير، مش وقت مصارعة تطير، مصارعة للآية الأولى استباق الآية إلى الإنسان فورا فورا فورا جابر الواجب، يعني معناه أنه ما يأتي بنا عن فورية حتى السباق يسير حتى مسارعة يسير، وإنما تتحقق المسارعة والاستباق المسارعة للآية الأولى ناظر، والاستباق ناظر إلى الآية الثانية، شو في العقل مسارعة بأن تفعل بالفور يعني واجبها ته مثلا الإنسان أو الأمر الأكثر من اللازم حتى أصبر على ذلك. إذا أقول لك واجب أن تسلم، واجب واجب عليك أن تسلم، واجب عليك مرة أنت من كيف تريد، أما إذا واجب على ذلك واجب ماذا أن تسلم، يعني فيش مطلوب على سبيل التمرير توجيه بلا بشوف الجواب، بشوف الجواب يا أخي الجواب أن يقال المسارعة والاستباق شرط يصير، والجواب من أول أكبر، والجواب أن هذه الآية تدل على التراخي يتدل على الفور بالعكس، أنت عدت تستدل بما علامه على الفور، احنا نقدر نقول هذا الجمع جامد على التراخي الجمع على العقل، ليش؟ شوف ليش؟ ليش؟ لأنه المسارعة والاستدار لا يحصلان إلا إذا كان الواجب مطلوب على نحو التراخي، إذا كان مطلوب على نحو التراخي فإنه لا يعلم حجته، يعني هو مطلوب منك على سبيل التراخي، أقول لك قول أنا من الظهر أريد أن أثبت رأس ما يجي أثبت رأس ما من الظهر أنت بالعجل أرطرت أو جئت للرأس، هذا يقال على أنه تعرف أما إذا كان فورا مطلوب من عندك قلت له هم ستة يكون لكم ستة ستة شوف ستة ستة ستة عبيد ستة تبعى ونقص أو خمسة هم ستة يكون لكم من تحجي فأنت بشك جمعي هذا اللي قال استمتع استمتع العدو أصلا في شهر رمضان ماضي تقول سواء الى الغرب فاذا جئت من حفر اما اذا جمالك على انه ماذا هي في الساعة الأولية تجيب وانت في الساعة الأولية ما عدنا احسن فالاستباع مادة ومادة المسارعة تبتغل أن المفروض الواحد المفروض يكون حذر على سبيل التراخي فإذا أتي به في أول وقت تتحقق حينئذ المسارعة فإذا اتضح كل استباع فإذا اتضح ذلك يا رحيل ذلك في مئذ المفروض الآية حينما قالت سارعوا نبدل لابد ان نقول نبدل هذه الايه الشارعه ونبدل احنا من على الوجود وجود المسارع لما قالت استبقوا لابد هذه الايه نبدل على وجود على الاستحباب مو على وجود المسارع ويرجع اذ نبدل على الوجود حينئذ المسارعه راح تتحقق اتباع ما راح يتحقق فلا بد يدل على الاستحسان حتى المسارعة من ذنبي حتى المسارعة تتحقق من ذنبي حتى الاستباق تتحقق من ذنبي إذن الآية يكون وجود فلا تنسي كافرة إذن الآية مدل على وجود الاستباق فلا جواب هذا مهم مدل على الاستحباب الاستباق أو المسارعة إذ لو دلت على وجود المسارعة والاستباق أتنفعت مسارعة استباق ممكن تحقق فإن المسارعة استباق لما يمكن إذا هو واجب المسارعة والاستباق لم يكن بعد جدة سارعة أما إذا واجب بعد جدة بكثير يكون الجيدة وإذا بكثير يستخدم من قبل عن المسارعة فلا بد يدل على استحضار المسارعة والاستباق حينئذ إذا جدت عند الحسد يطلع المسارعة وإلا إذا دلت على النجوم بعد الجيل واجب يعني فمسارعة الصباح ما راح فإذا الآية تدل على عدم وجود المسارعة والمسارعة يعني تدل على التراب مو على صحة سبحان الله أردنا من الشيء الصلاة العقيد أردنا من الصلاة من يتم تقنعنا على التراب وأجيب هذا الجواب ممكن لأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستدارة عندنا الجواب كان يستخدم يعني نظر هي حادثة للشيخة لا على وجودهما نزل على وجود المسارعة والاستباق وإلا إذا كان نزل على وجود المسارعة يعني راح يصير فوقين المسارعة مطلوب على كل فوق وإلا ما يقدر فوق إلا نحو المسارعة فوق إلا نحو الاستباق فإذا نصار فوق فالاستباق هو محسن ولا يتحقق المسارعة والاستباق لأنهما يعني أن الفوران في الموسع يتفشع وتغاد مفروض إن إذا أجلت بالعجل يقال سارع أو السارع وما ما يقال مفروض بالعجل ألا ترى أنه لا يقال لمن قيل له صم غدا اتقاس بكل صم هل أخر عن ذاته كسار فإذا قام ذاته يقال سارع لا يقال سارع فقام يعني ذاته ألا ترى من لا يقال أنها مسارعة إليه يعني إذا صوت السلف فإنه مستجد إلى الله ألا ترى أنه لا يقال من أنت من غسل هذا الفقام لا يقال ماذا لا يقال أنت العبارة تبتل العبارة يا أخي لا يقال إنها مسارعة إليه السلف ليش حتى إذا بدي وقت معي والحاصل أن العرف قاض بأن العصيان بالمأمور به في الوقت الذي لا يجوز تأثيره عنه لا يسمى مسارحة واستباقا فلا بد إذن من حمد الآم الآيتين عميما على الناس بك وإذا ما منا على الناس يستدل وجود وإذا قال الوجود نسارع على الناس بتحقق وإذا كان مطار الصيغة فيهما وفي سارع في آية في الآيتين منافية لما في المطارع والاستبارة منافية لما تقتضيه منه المادة المادة منه مادة السارع ومادة السارع هو هذه المسارع مادة السلف ومادة السلف المسارع يعني كنت ناس بين الصيغة وبين المادة المادة المتاعة والإسمطة يكون تراثم متاعة فإذا قلنا هي يحتيج الوجوب وجوب الاتباق والمسارع راح انت المفاتل هي مغادر من إلى مفاتل هذا وهي لكان مفاتل الصيغة في الآيتين ونحن لما تقريبا ما دو ذلك ليس بدأ تتأمل لعل الأمر بالتأمل أن لازم هذا الدليل أنه لا يصح لا يصح للمولى أن يصرح بوجود المسابقة والمسارعة مع أنه يحب الأولى ذلك بالوجود فيصح للمولى أن يقول يجب عليك ان تصارع من ولا كان ايش تعبير صحيح ومو صحيح ايش تعبير اذا في واحد ينظر قدامي قال يجب عليكم ان تسارعوا نحو المطالعه تتبعوا نحو هذا صحيح هذا التعبير ومو صحيح مع ان الواحد هذا دليل يكون هذا مو صحيح الامر الخامس الأمر الخامس والعيال من الأمور التي استدل بها على فورية قال إذا واحد أكبر إذا واحد أكبر لو أنشأ أكبر مثل يعني زيد القائمة اشتكى من عند زيد القائمة في صوته يعني بعد ثلاثة سنين وزيد صار الآن إذا أنشأ أنشأ أشجار قال بيعته كبار هذا مش رأي معناه كيف يعمل الآن ولازمه إذا نقف هذا قيمة فالمشاء إذا قلت بيعته كبار أنت الأكبر يعني معناه الآن فلازمه أن لو قلت لك اشعر اقصر نعم بيع غني الله لكنه هم في الدول الاعلانيه يعني هذا يعني بيع حضر الان اشرب الان نعم الان كفايه الان اذا في الخبر مثل الدفاع معنى يعني الان اذا بعت في الدار معنى الان فلازمهم انه لما نعمل لك بيع واشرب واقصر وادرس وانا و و و و و و يعني الان هذا معناه يدل عن قوية إذا بقى الآن يشرب الآن هذه الأوامر يعني معناه يدل عن قوية ما أنت تتبتش مش أقولني ولا فبعث يعني أحسن لذلك مش مجاوبة قلنا بقول لك مثلات الأحكام من قبل فبقي أصبعت ومن يقبل الثلاثة لما يتبنيه مثل أبو حنيفة المشكلة شكرا بالأحسن أما في باب اللغة نقول إذا الخبر زيد القائم يعني معناه الآن إيه وإذا قبل الوقت بدأ يعني الآن شل أعتمه لأن أعتمه ماذا من الوشفة هم يعني الآن هذا قياس هذا قياس اللغة وإذا ما عمله في اللغة هذا الشيء هاي المعنى هذا الآن من هو حتى عدو حتى عدي أني الأمر الخامس إن كل مهجر مثل ما مثبت كالقائم زيد قائم وعمر عالم وكل منشئ المنشئ مثل من الانشاء تلقاء العقوبه احسن من العقوبه المنشئ تلقاء هي قالت ان تحر انما يفيدون الزمان الحاضر يعني الزمان الان يعني هي قالت الان فكذلك الآن ليس كذلك يقول الحاقا له بظهر فعل والغار قلنا الآن أكو بيه بالعوام بالعوام بعض الإنشاء أكو الآن أقول يا بعد مين بالعوام أكو الآن سبب الأمر هم نفسي حشر مع النافعين هذا هم يلقبون مين الغالب مع الغالب الحاقا له بالغار الأعم الأغلى والعم الأغلى المقصود من أجل هذا الإفضال الإنشاء وجوابه أما أولا فبعلمه قياس في اللغة لأنك بست الأمر في إفادتهم فورا علما على غيره من الخبر غير منه من الخبر والإنشاء وبطلانه بطلان القياس بخصوصية بطلان هذا القياس بخصوص ليس ذلك بخصوصية الطاعة لأنه قياس في اللغة هذا القياس خصوصية يعني هذا خصوصية يعني هو قياس باطل لكن خصوص هذا عن ثاني بطلان هذا الخصوص معك ظاهر كلش ليش أنا قياس في وقياسه وبطلانه وبطلان قياس قياس بخصوصية يعني بخصوص هذا ظاهر لأنه يعني هذا قياس كل بلده حتى لا قلنا مطلق القياس حجة يعني بالرحيم إلا بلده على هذا المنطق وبالخصوص ما لو يطلق القياس بعض لما قلنا مطلق القياس مو بعض فإن قلنا في الأحكام ماذا حجة تنزل فلا أقيده هذا هو باطل كتبت الحلف بخصوص الرؤيه حتى لو قلنا بان القياس في بعض الاحكام تجيب لكن لا بد بخصوصه بعض العلم قياس في اللغه ولا يقبله حتى مثل ابي حنيفه الذي يقول لك بيت القياس الرد الثاني على الدليل أنا نقول أنت قلت إذا واحد أكبر مثل من الجهاز الجهاز مثلا زيد وقال يعني معنى الآن إذا واحد أنشأ مثل من أنت حر أو هي طارق يعني الآن لازم مش قلت بالأمر أنبتش أقول لك بالأمر ما يمكن لا أتفق في الجهد أقول بالأمر أصلا ما يمكن أن نقدر الآن لأن بالأمر قلنا ما أقول لك شو أقول لك أدرك نم أدرك لا الآن ما أقول لك ليس لأن حينما قدر الضار محدي حينما قدر الأمر محدي جدا أدرك إذا أقول قيد الآن أريد أن أقدر يعني أضرب الآن عن فيه ما قدر الأمر فيه ما قدر الأمر ضرب طائر من قدر ما قدر من قدر إذا طائر من قدر أمري لك أن أضرب الآن عن فيه ما قدر الأمر إذا الأمر بالحصول إذا هو حاصل من قدر ما يمكن أن تحصل في ذات الوقت حينما قدر الأمر إذا أنت ما بعض ما أبدأ بعد أن نسبي من أن أحط الضرب حين ما صار عمره عن حين هذا الضرب غيرك فلا بد أنه لما أحط لك الضرب الآن يعني المقصود أضرب يعني شوكي يعني بعد الآن مو بس الضرب يعني مو بس الحين ما بين ليش الضرب يعني بس يعني هي أضرب عن الضرب يعني الضرب يعني بعد ما صار لكن بعد شوكي يعني أبو قائد الدراسة يقول بعد يعني شوكي يعني بعد بعد بعد بعد يعني بعد ثاني يعني بعد دقيقة تبينكم تفكين على أنه ماذا بعد ما يعني أضغط يعني شوكي بعد ما قدر العمر، مو حين ما قدر العمر، حين قدر العمر ما يمكن أن أحيي أمر بالضبط. يعني إذا حاصل أمر بالضبط حاصل بعد يوم مستحيل. إذا مو حاصل ما يمكن أن أغرس في هذا الشيء. هذا هو المستقبل بعد ما قدر العمر. لكن بعد ما قدر العمر بعد المتأخر وبعد طول. فرابة أحد منا كون المراة هذا دون بعد كون المراة هذا بعد دون ذات يا هذا الآخر دون ذات ويسعد عن نفسه ويامن ويرفع بالفورية إرادة هذا البعض من الأمر دون ذات يعني إرادة طول المحر دون القول المتراسل يحتاج إلى دليل والدليل محتوم الصلاة فإن تصفت الأمر على من هو الصبر قلت فلماذا النظر ذلك الزيد القائل إذنك المقصول الآن فهمانش أقول لك إذا كنين مستعين مستعين الأمر أقول زيد القائل يعني هو القائل يعني حينما فترت هاي احتاجي هو قائل أصبت هو أصبت لعله فيمكن مستعين الآن لكن في الأمر بعيد في أن يكون المقصول الآن يعني معنى الآن يعني حينما فتر الحمور إذا تحافظ الزهر في الآن هذا لا يصير صنع حقوق الإنسان. كلام ممكن تعلم بعد الآن بعد الفوري بعد المتراخي إرادة الخلوص الفوري إرادة الخلوص بعد الفوري يستقبل هذا الجديد. وأما ثانيا قبل فرق بينهما شيء فرق بأن الأمر لا يمكن توجيهه إلى الحال. الأمر لا يمكن توجيهه إلى الحال يعني إلى الآن يعني شو لنا صبر. الأمر الحال عن حال صدور الأمر ليس إذن حاصل لا يطلق إذن مثل الأمر إذا ضرب موجود عميد يجب أن تضرب إذا ما موجود ما يجب أن تضرب بل أرد الأمر يجب أن يجب أن تضرب لكن يعني استقبال دور المراد والاستقبال لا يعني يعني بعد الأمر استقبال الدور المراد والاستقبال المتراخي بل إلى الاستقبال لكن إن الاستقبال مش مطلع يعني أي متراخي أو الاستقبال الأقرب إلى الحال يعني الفوري الذي يعبر عن الفوري وكلاهما محتمل فلا يصار إلى الحمل على الثاني يعني على الفوري على البعد الفوري إلا بدليل والدليل مفهوم